ولا تهنوا في ابتغاء القوم. هنا أولا قال ولا تهنوا. ما معنى ولا تهنوا؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا، لكنه أتى بهذا اللفظ المؤثر وهو الوهن. الوهن هذا داء إذا أصاب الأفراد أو أصاب الجماعات والأمم هلكت ولو كانت أمة كثيرة. فإذا أصاب الوهن والضعف أمة من الأمم ما تتقدم ويغلبها أعداؤها ولو كانوا أقل منهم بكثير، وهذا موجود في الأمم المسلمة والكافرة. قال ولا تهنوا، فنهى عن هذا الوهن والضعف. والمسلم ليس حقه إلا أن يكون عزيزا قويا. قال فلا تهي ولا تهينوا في ابتغاء القوم. ابتغاء القوم يعني طلبهم، وفيه مبالغة هنا أيضا، يعني أبذل الجهد في طلبهم. ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن تكونوا تألمون هذا لفظ معبر وهو لفظ عام، ما قال إن تكونوا تألمون من الجراح أو من الخوف أو من البرد أو من الحر إلى آخره، إنما قال تألمون. فالذي يقاتل يصيب كل هذا، فهو يعلم من كل هذا، من الخوف ومن الأذى الجراحات ومن الحزن ومن الهم ومن البرد ومن الحر إلى آخره، ومن فقد الأحباب وفقد الأبناء. إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون. أنتم يصيبكم مثل هذه الآفات والمصائب، هم أيضا تصيبهم ويألمون، يتألمون مما يصيبكم. فإذا كنا ونحن وإياهم في هذه سواء، فكيف نضعف نحن ويقوونهم؟ فكأن الآية تقول لا يصح لكم بحال أن تضعفوا وتهنوا وأنتم يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا أسلوب معروف، أن الإنسان إذا عرف أن غيره مثله يهون عليه الأمر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني الصيام ليس فرضا عليكم أنتم فقط، يعني فلتقبلوا هذه الشريعة. هذا مما يهون. والخنساء وش تقول الخنساء؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهي يعني من شدة الألم تقول ما يعزيني إلا هذول اللي أصابهم مثل ما أصابني، مثل ما أصابني، لكني أنا يعني مصيبتي أكبر منهم. تقول هي وما يبكون صخرا، يعني تقول عاد هي شاعرة تقول صخر، يعني ما هم مثل ذولا، بس عاد أنا أسوني، هم أسوني بصبرهم. فيقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ثم زاد قال وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا مما يقوي القلوب أكثر وأكثر. كيف شفت تدرج القرآن معهم في معالجة نفوسهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. لماذا هم المؤمنون يرجون من الله ما لا يرجون؟ يرجون ما لا يرجون من النصر والتأييد من الله في الدنيا، والجنة والثواب العظيم في الآخرة، وثواب المجاهد، ثواب المجاهد في الجهاد، وثواب المجاهد إذا قتل، الثواب الخاص، وما عده الله في الدرجات من الدرجات العالية في الجنة للمجاهدين في سبيله. وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا أيضا يقوي النفوس. قال الله عز وجل في سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون. ما معنى لا يفقهون؟ يعني هو الآن علل إن عشرين أن عشرين مسلما يغلبون 200، وهذا رقم هائل، ومئة تقابل 1000 فتهزمهم. العلة بأن أولئك قوم لا يفقهون. ما معنى بأنهم قوم لا يفقهون؟ ثواب الله وأجره وفضله وعظم. المؤمن يعلم أجر الدنيا وأجر الآخرة للمجاهد، وأما الكافر فإنه لا يفقه لأنه ليس عنده إلا الدنيا. الدنيا والدنيا أيضا، والدنيا أيضا هو لا يقاتل لأجل ثواب من عند الله أو نصر دين، إنما يقاتل لأمور حمية أو قومية أو مال. إذن هي كلها حتى أغراض دنيوية هزيلة، فهو مغلوب من جهة الدنيا ومن جهة رغبات الآخرة بأنهم قوم لا يفقهون. وهنا قال ترجون من الله ما لا يرجون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكان الله عليما حكيما، هذا المحفز الثالث. ثلاث محفزات في الآية. الأول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، والثانية ترجون من الله ما لا يرجون، والثالثة وكان الله عليما حكيما. كيف الثالثة هذه؟ هذا محفز أيضا يقوي القلوب ويزيدها رغبة في الجهاد والمصابرة. حسن عممت لكن صح، بس عم لكن دعونا في الخصوص، في خصوص الأمر بالجهاد. وكان الله عليما حكيما، يعني أن الله عليم بما شرع لكم من هذا الجهاد، وأنه لمصلحتكم ولخيركم، وأنه حكيم. ما فرض عليكم هذا إلا لحكمة لا يلحقكم منها ضرر وأسى، فأنتم بين حسنيين، أما النصر وإما الشهادة. طيب قال وكان الله عليما حكيما، ثم قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أنزلنا إليك الكتاب بالحق. بالحق هنا هل المقصود الباء هنا المصاحبة؟ يعني هي مصاحبة، يعني أنزلنا إليك الكتاب مصاحبا بالحق، يعني نزل، أو أن تكون كما يقول بعضهم للتعدية. والمعنى يعني أنزله بهذه الشرائع، أنزله بهذه الشرائع الحق. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وتحتمل الأمرين وهو كذلك. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم، اللام هنا لام التعليل، لتحكم بين الناس بما أراك الله. وهنا لفظ الناس هو لفظ عام يكون للمؤمن وأيضا للكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم بين أهل الكتاب، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وسيأتي ما يبين أنه قد يأتي في سياق السورة من الأسباب ما يبين أن بعض المحتكمين من أهل الكتاب. فقال هنا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله، هل المقصود بما أراك الله يعني بما رأيته وفهمته، ولا بما أراك الله بما اجتهدت به أو بما علمته؟ تحكم بين الناس بما أراك الله، هل هو في هذا من باب الاجتهاد أو من باب رؤيته وتيقنه؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. تحتمل الأمرين. قال بعضهم إنها تدل على الاجتهاد بما أراك الله، يعني بما اجتهدت فيه فتبين لك فيه الحكم، وقالوا هذا فيه دليل على الاجتهاد وأن الاجتهاد مشروع. وقال بعضهم إنه قال بما أراك الله، يعني بما فهمته وتبين لك وبينه الله لك، لأنه لم يقل بما رأيت، ما قال لتحكم بين الناس بما رأيت، بل قال بما أراك الله. ولا ولهذا يريدون أثرا عن عمر بن الخطاب أنه نهاهم أن يقولون هذا ما أراني الله من الحكم. قال لا تقول ذلك، فإن هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحق، لأن الله أعطاه القرآن والحكمة. ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحكم له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فمن قضيت له بحق أخيه أو من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ من هذا الحديث، فكيف يقال إنه بما أراك الله، يعني بما فهمته وتبين لك من حكم الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرى الحق ويعلمه. سم طيب، احنا ذكرنا اشكال انه واضح انه كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليدعها، يعني كأنه قد يصيب الحكم وقد لا يصيبه. ها لا هي ما طيب، والتعاملات الشرعية هي أنت ما سمي، هو كلامك صحيح بس لم تسميها باسمها. سم لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وحكم على شخص بحق أخيه هل يأتي الوحي يصوبه؟ ما يأتي الوحي يصوبه، قال فإنما هي قطعة من النار. إيه بس هنا قال بما أراك الله، على كل لا هو مثل ما تفضلت، أما فالحكم معرفة الحكم تنقسم إلى قسمين، معرفة بالحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحادثة، والأمر الثاني معرفة تنزيله على حال المتخاصمين. فالمتخاصمون لهم حال ينزل الحكم عليه، والشرع له حكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع لا يخطئ فيه، حكم الشرع أنه يعلم أنه هذا هو مراد الله، لكن يبقى حكمه بين الناس، يعني تنزيل هذا الحكم على الأشخاص على المتخاصمين هذا قد يخطئ فيه. نعم نعم، هو لأنه يحكم بنحو ما يسمع فقد يخطئ فيه وقد يصيب، والله قال عن داود ففهمناها سليمان وكل أتينا حكمه وعلما، فداود حكم ولم يصب. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالغيب، ما يعلم الغيب، واضح الكلام. فداود عليه السلام حكم بين المرأتين ولم يصب الحكم، وسليمان عليه السلام استنطق الحجة ففهمناها سليمان وكلنا والآية أخرى داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وأيضا قصة المرأتين فأكثر من قضية حكم فيها داود ولم يصب وحكم فيها سليمان فأصاب. ليس أنهما لا يعلمان الحكم الشرعي، بل لأنهما لم ينزلاها، بل إن داود لم ينزلها على منزل الصواب، وداود وسليمان أنزلها منزلها من من من أحوال الناس. طيب هنا قال لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن هو الذي يظهر شيئا، هو الذي يظهر شيئا ويخفي خلافه، فالخيانة فيها إسرار. ولا تكن للخائنين خصيما، ومعنى خصيما مخاصما عنهم. طيب اللام يا شيخ عبد الله، ولا تكن للخائنين ما نوعها؟ للتعليل، ها؟ لا للتعليل، لا أنا أقول للتعليل. ولا تكن للخائنين خصيما، فكيف يعني ولا تكن لأجلهم خصيما؟ صحيح، ولا تكن لأجلهم مخاصما. فمعنى خصيما كجليس بمعنى مجالس، فلا تكن ولا تكن للخائنين خصيما يعني مخاصما عنهم، واضح ذا. واحتمال أن يكون خصيما مبالغة من خصم، ولا تكن للخائنين خصيما مبالغة من خصم، بس كيف يصير المعنى ولا تكن للخائنين خصيما؟ يعني ولا تكن للخائنين خصما للبريء المتهم، خصما للبريء المتهم. تحتمل هكذا وهكذا ولا فرق كبير بين المعنيين. لكن هنا هذه الآية قالوا نزلت ولها سبب نزول، هذه ألفاظها عرفناها، لكن ما سبب نزولها؟ والحقيقة أنهم يقولون أن هذه الآية وما بعدها من الآيات كلها داخلة في هذا السبب، وإن كانوا ذكروا عدة روايات في هذا السبب، لكن نحن الذي يهمنا أنها تتفق في المعنى، وإن اختلفت الألفاظ أو المسميات أو سرد القصة. فباختصار يقولون إن الأنصار كانوا من عادتهم أنهم يأتون بالطعام والميرة من الشام ونحوها، وهم يطعمون يأكلون الشعير، فإذا أتاهم البر الحنطة من الشام يأتيهم شيء يسمى الدرمك، وهو نوع نظيف من البر. فكان من عادتهم أن سيد البيت أو صاحب المنزلة فيه أنه يشتري من هذا البر الطيب ويجعله في مشربه ويجعله خاصا له أو لمن يأتيه، والبقية يأكلون من الشعير. فهو أتاه أحد الأنصار، أتاه من هذا الطعام فاختص به وجعله في هذه المشربة المكان المرتفع. قالوا وكان هناك رجل مشهور بالخيانة والسرقة يقال له طعيمة ابن أبرق أو طعمة أو إلى آخر الألفاظ اللي وقيل غير ذلك من الأسماء. على كل حال ابن أبيرق، طعمة ابن أبيرق. فقالوا إن هذا الرجل رأى أن هذا الأنصاري اشترى الطعام، فأتى ونقب المشربة ووجد هذا الطعام فسرقه، ووجد درعين وسيفين وسرقهما. لما أتى هذا الرجل ولم يجد هذا الطعام، قال لابن أخيه قتادة بن النعمان، قال له يا ابن أخي هذا الذي حصل. فذهب هذا يتحسس فسأل الناس هذا الذي حصل لنا، قالوا والله ما نظن إلا أن الذي سرقك بنو أبيرق. والدليل قالوا وجدناهم البارحة أشعلوا النار وطبخوا طعاما، وهم ناس ما عندهم طعام وفقراء، وما يعهد عنهم أنهم يشعلون النار في بيوتهم المدة الطويلة، فما أشعلوا النار وطبخوا تلك الليلة إلا من طعامكم والله أعلم. فذهب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا الذي حصل، ونحن لا نريد الطعام، الطعام ليس لنا فيه حاجة، لكن نريد السلاح. فيقال إن طعمة لما شعر بهذا أخذ السلاح وألقاه في بيت يهودي، وقيل إنه ألقاه في بيت أحد الأنصار، ثم أتى وأرسل بعض قبيلته للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلون عنهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قتادة بن نعمان وقال له أترمي رجلا صالحا من المسلمين بما رميته به؟ فتندم، ثم أتى إلى عمه فسأله فقال هذا الذي حصل، فقال عمه الله المستعان. فنزلت هذه الآيات كأن فيها شيء من العتاب، ووجه العتاب فيها أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحقق من أمر هذا المتهم، إنما قبل الجدال عنهم والدفاع عنهم مباشرة فأنب قتادة هذا، وهم حالهم معروف عند الناس أنهم حال أهل سرقة وسوء، فكان فيهم تهمة أصلا. والقرينة الثانية أنهم طبخوا والطعام مسروق، وهم معروفون بالسرقة، يعني معروفون بسوء حالهم، فكأن الآيات فيها شيء من العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية، وفي روايات أخرى، لكن المقصود الآن أن عرفنا المعنى. فقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنون من هم؟ بنو بيرق. ويقال إنهم لما افتضح أمرهم ارتد بعضهم، بشر ومبشر وآخر ارتد بعضهم، وبعضهم تاب، أو كما يقولون. على كل حال التفصيل لا يهمنا، لكن هذا هو سبب النزول المشهور عند المفسرين، والذي يظهر من سياق الآيات هو تقرير هذا السبب كما سيأتي في الآيات. فقال هنا ولا تكن للخائنين خصيما، ثم قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طبعا هذا السبب ومهم عندنا جدا استصحابه في الآيات كلها الواردة الآن، وأيضا في الآية التي سنبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن فيها إشكال كبير جدا عند بعض المفسرين، وهو مبني على هذا السبب، وهي مبني على هذا السبب. فنتأمل في الآيات ونستصحب هذا السبب. قال واستغفر الله، الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الغفور مأخوذ من المغفر وهو الستر، فإن الله عز وجل من استغفره غفر له، بمعنى أنه محى عنه سيئاته، وكان الله إن الله كان غفورا رحيما. ورحمه والرحمة هنا تكون بمعنى جلب الخير والمصلحة، فإن الذنوب تمنع من الخير، فمن استغفر الله غفر الله ذنوبه فزال عنه الشر وأتته الرحمة، يعني أتاه الخير ورحمة الله عز وجل. لكن هنا قالوا كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب أصلا؟ ثم هو هل أذنب في هذه؟ لو قلنا إنه يذنب، فالأول هل يذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذنب، يقع منه الذنب، أي معصوم لا يقع منه الذنب. طيب كيف يقول الله عز وجل له واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما؟ سم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر وأيضا في بدر قال لو أصابنا العذاب ما سلم منه إلا عمر. والله ماذا قال في سورة الأنفال عن هذه؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد هو يبكي وقال تريدون عرض الدنيا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أصابنا ما سلم منه إلا عمر، لأنه هو الذي كان يقول لا تأخذ منهم، لا تطلقهم وتأخذ منهم الفدية. اللهم صل وسلم معك نبيا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أيوة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يذنب، لكن هنا ينبه إلى أن الأنبياء قد يذنبون، لكن ذنوب الأنبياء كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه عبارة يقولها العلماء، وهي ليست حديثا، وإنما هي مقولة من الأبرار، ومعناها يكون صحيحا إذا فهمناه، وهو أن حسنات الأبرار يقولون سيئات المقربين، يقول إن الله إن الذي أعطاه الله علما وفضلا فإن الواجب عليه يكون من فعل الخير ما لا يجب على غيره. قالوا فإن الإنسان الذي يأتي بالواجبات مثلا وينتهي على المحرمات هذا قد أحسن، لكن إذا كان هذا الإنسان رجل علم وفضل وخير فقد يكون في حقه، إذا كان عالم وصاحب خير وفضل ويوجه الناس قد يكون في حقه إساءة وليست خير، قد تكون سيئة لأنه متبوع ينظر إليه ويؤتسى به، وإن كانت هذا العمل حسنة لكن هو لما ترك النوافل قد لا يكون حسنة بالنسبة له، قد لا يكون العمل الذي اقتصر عليه ذاك حسنا في حقه. وكذلك من يجب عليه الجهاد ليس مثل من لا يجب عليه الجهاد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الأعمال ما لا يجب على غيره صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، والمعنى أن الذنب الذي يكون في حقهم ليس هو الذنوب التي تكون في حق العباد من الموبقات ونحوها، لا، بل قد تكون في حق غيرهم خلاف الأولى، أو خلاف الأولى قد تكون في حقهم خلاف الأولى وتكون ذنبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع سيرته ومراقبته لربه علم ذلك، فإنه قال إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى السحاب خرج ودخل حتى يمطر أو يزول من شدة مراقبته لربه، حتى قال الله عز وجل ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. فالأنبياء فيهم مراقبة لله، وعليهم من التكاليف ما ليس على العباد، وإن كان بعض الناس يصور هذا الأمر بالعكس فيرى أن الإنسان إذا ارتقى في مقامات العبودية فإنه تسقط عنه التكاليف، وهذا عكس للأمر، بل إن الأمر أن الإنسان كلما ترقى في مقامات العبودية والعلم زادت خشيته لله وزادت عبوديته لله، وإذا بدر منه من النقائص عن الكمال لا يكون حسنا في حقه بعكس غيره. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل. هنا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عائد إلى القصة، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. الجدال مأخوذ من قال بعض مأخوذ من الجدل اللي هو البرم هذا. ولا تجادل لأن المجادل والمحاور هذا يحاول أن يحيك القصة، يحيك الحجة ويبرمها إبراما، فيقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ما معنى يختانون أنفسهم؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ما معنى يختانون؟ طبعا يظلمون، الله ما قال يظلمون يا شيخ عبد الله، قال يختانون. اي لكن الخيانة يعني الان يختانون يعني يخونون، ماشي يعني يختانون يخونون، والخيانة ظلم ما في شك صح، يعني يعملون شيء في السر، لكن هنا قال يختانون ما قال يخونون. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ها في مبالغة، يعني يقول في مبالغة، مثل كسب واكتسب، اكتسب أشد مبالغة من كسب، وزيادة المبنى، فاختانا أشد من خانا صح. طيب إذن هؤلاء عندهم مبالغة. طيب قال هنا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فهم عملهم ليس مجرد خيانة فقط، وإنما معالجة للخيانة ومفاعلة وبذل جهد. طيب كيف يخونون أنفسهم؟ احتمال أنهم يخونون بعضهم البعض، أو يخون نفسه، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، مثل آية البقرة. لا لا، طيب البقرة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وخيانتهم للبقرة، خيانتهم لأنفسهم أنهم كانوا يواقعون نساءهم في الليل وهو محرم عليهم في أول الصيام، ولكنهم يفعلون ذلك سرا، يعني ضرر، يعني يكون ضرر الخيانة إذا كان بمعنى إنه يختانون أنفسهم يعني يخونونها، فالمعنى أن ضرر هذا يرجع على أنفسهم صح، يختانون أنفسهم. لكن هنا قال يختانون من باب المبالغة، فالله يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، والحقيقة أن السياق يدل على هذا، لا من حيث سبب النزول ولا من حيث السياق. أما سبب النزول فإنهم تحايلوا ودبروا وأخذوا الدرع ورموه وأتوا بمن يشهد لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله عمل. وأيضا من حيث الآيات فإنه قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وبعد ذلك قال يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وقال يبيتون من القول، يعني كل هذه أمور كانوا يدكونها ويعملونها بالسر، فهذا هو من الاختيان لأنه في مبالغة. هم مثل يا شيخ آية البقرة وش تقول فيها؟ طيب علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، ما يخالف إذا انطبق عليهم ذاك انطبق عليهم هذا، يعني هناك كيف يختارون أنفسهم بأنهم يجامعون بالليل وهو محرم عليهم. لا لا، هذه الآن أخرجتها، الآن أقول ابتكرتها، لا يختارون أنفسهم نفس الكلام يا شيخ. ويخون نفسه، لا لا يخون نفسه لأن ضرر هذا الشيء يرجع عليه، مثل يخادعون الله وهو خادعهم، وما يخدعون إلا أنفسهم مع أنهم يخادعون، ترى مثله يا شيخ، لا هم يخادعون لكن ما يخدعون إلا أنفسهم. طيب وقالوا ونفس الكلام نقول لك وما يخدع إلا نفسه، هل هو يخدع نفسه بالفعل؟ هو يوم يصنع الشيء هذا يخدع نفسه؟ معلش، هو يوم يخدع الآن ويخفي، يقصد أني فهمتها كذا بهالشكل، يقصد أنه يخدع نفسه يصور، ولا هو يخادع غيره لكن ضررها عليه؟ نفس الكلام، هذه مثل هذه وهذه مثلها، هو يختان ويخبي عن غيره ولكن ضرر هذا عليه هو. لكن هنا قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هنا قال إن الله لا يحب، وهذا تعليل للنهي لما نهاه عن أن يجادل عن هؤلاء، فوصفهم بأنهم يختانون، وهذه مبالغة في الخيانة. ثم قال إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وهذا أيضا تعليل لهذا النهي، لكنه هنا أيضا ذكره على صيغة المبالغة، فقال إن الله لا يحب من كان خوانا، ولم يقل خائنا، وأثيما أيضا فيها مبالغة. سم أي يرحمك الله. طيب خوانا يعني كثير الخيانة. طيب إذا قلنا إن خوانا خوانا بمعنى كثير الخيانة، وأن هذه الصيغة أتت للمبالغة، فما الجواب على من قال طيب وهل الله عز وجل لا يحب من خان مرة، ولا ليس داخل في هذا التهديد والوعيد إلا من أكثر منه؟ على قولكم أنتم يعني، ولا يدخل في هذا؟ طيب خاين أذنب، طيب يعني يقول يحبه الله، الله مشكلة هذه. مثل إن الله ليس بظلام للعبيد، الظلام مبالغة، يعني ليس الله كثير الظلم، لكن لا يقال أنه قليل الظلم بعد، صح؟ إذن ماذا المعنى؟ يعني نسبة هذا الشيء، نسبته للغير كذا، يعني ما ربك بظلام للعبيد من باب أي، أو قد يكون يعني من باب الوصف فقط، أو قد يكون ما ربك بظلام للعبيد باعتبار تعدد الناس وكثرتهم، هذه له توجيه، لكن هذه كيف نوجهها؟ نسيتها صح. وهنا إذا قلنا إنها صيغة المبالغة كيف تكون؟ تشنيع الفعل نفسه، بتشنيع الفعل. لا يا أخي، آلة سياق الآيات عندنا ما يؤدي، عندي أن توجيهها في سياق الآيات شيء آخر، وأن صيغة المبالغة هذه لها معنى آخر. سم أي، لكن أي صحيح، لكن هنا بالنسبة للسياق ها أي يعني يعني الآية منزل على حال هؤلاء القوم، صح؟ أنا هذا هو وغيره، لكن أنا الآية لها حكم عموم اللفظ، ما في إشكال، لكن هنا بالنسبة للسياق الذي يوافق السياق، إنه قال إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، هؤلاء الذي نزلت فيهم السورة والقصة، من جهة سبب النزول بينا أنهم كثير الخيانة والاحتيال، ومن جهة السياق كذلك، فسمى قال يختانون، وهنا قال خوان، ومن قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهم معهم يثبتون ما لا يرضى من القول، فهو بين أنهم أصحاب وإصرار نعم. فهنا قال إن الله لا يحب من كان خوانا، هذا بالنظر، إذن يكون هذا بالنظر إلى حال هؤلاء القوم، ولا يقال إن الله يحب قليل الخيانة، لا ما يقال هذا ولا يفهم، وإن كان بعض المفسرين قال ليخرج من خرجت منه الهنة ونحوها، لكن هذا لا يظهر، الذي يظهر أنه يناسب سياق حال هؤلاء القوم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وكذلك قوله أثيما، فالخوان من الخيانة، والخيانة هي الذنب الذي يكون يضمر بالسر ويداك بالسر، والأثيم كثير الإثم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ما معنى يستخفون؟ يستترون، لكن هنا قال ما قال يخفون أو قال يستخفون، فهي أبلغ، يعني هم كأنهم يبذلون الجهد في إخفاء هناتهم ومعاصيهم عن الناس. طيب لماذا يفعلون ذلك بالنسبة للناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ها؟ أي يعني لا يريدون التأنيب والمذمة من الناس، فهم يخشون الناس أكثر من خشيتهم من الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. طيب وما معنى ولا يستخفون من الله؟ إيه لكن وما معنى ولا يستخفون من الله؟ ما جبته لي. ما أي كيف يستخفى؟ هو هذا السؤال أنا أبي الجواب الحين. يعني هي الحقيقة مشكلة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني هل الله يؤنبهم على أنهم ويعاتبهم على أنهم يستخفون من الناس؟ إيه، وأنهم يراؤون ويستخفون الناس. طيب ويعنب ويؤنبهم أنهم لا يستخفون منه، وكيف يستخفي أحد من الله؟ ولا يستخفون من الله. ها. طيب وشو؟ ما فهمت يا شيخ، أعد. لا يستحون هذا، هذه يستحون هي. إيه أنت عن كل هذا يؤدي إلى أنه ولا يستخفون من الله ولا يخفون، كان المعنى عندك الآن ولا يخفون من الله، كانوا يقول يستخفون من الناس وهم لا يخفون من الله، وهذا قال به بعض المفسرين، قالوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني ولا يخفون على الله، هذا المعنى، هذا قاله بعضهم. بس هذا أنا ما قلنا، إحنا نقول هذا قال به بعضهم. أي بس وشلون هذا معنى جميل، لكن شلون ركبوا على الآية هنا هالمعنى ذا؟ هذا معنى حلو براسك، لكن هنا وشلون؟ شلون إنشائي؟ هذه ولا يخفون نفس رجعنا لكلام الشيخ عبد الله وكلام بعض المفسرين. ما فهمت هذه. إيه لكن هنا نفى، هنا ولا يستخفون. والمعنى يختلف، ومثل ما قال الشيخ ولا يستحيون، هو قال بعض المفسرين انه مثل ما ذكرنا الاول انهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني ولا يخفون من الله، وكأن هذا فيه تهديد لهم انكم اذا استخفيتم من الناس فان الله مطلع عليكم ولا يخفى عليه اعمالكم. ولكن هنا ما قال ولا يخفون، قال ولا يستخفون. أيوة. وقال بعضهم إن معنى ولا يستخفون بمعنى أنهم لا يستحون، قالوا والآية لها دلالة ملزوم ودلالة لازم، فاللازم الاستخفاء والملزوم الاستحياء، فقالوا الاستحياء أولا ينتج منه الاستخفاء، فقوله ولا يستخفون من الناس أتى باللازم، وقوله ولا يستخفون من الله أتى بالملزوم، إنه يلزم من الحياء الاستخفاء. فهو قال ولا يستخفون من الله، إنهم لا يستحون، لو كانوا يستحون لم يصنعوا ما صنعوا. هذا قال به أيضا قال به بعض المفسرين، لأنه لا يصح حمل الآية أنه يقال لهم ولا يستخفون من الله إنه يعاتبهم أو يأنبهم إنهم لا يستخفون من الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يستخفي من الله. ها؟ أيوة، قال ولا يستخفون من الله وهو معهم، بمعنى أنهم لا يقدرون الله ويعظمونه ويستحيون منه وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. طيب هنا وهو معهم، المعية هنا المعية بمعنى، هل هي المعية، هل هي المعية العامة أو المعية الخاصة؟ العامة. والمعية العامة بمعنى الإحاطة والعلم، وقد يكون فيها تهديد ووعيد مثل هذه الآية. لكن المعية هل هي فقط بالعلم والإحاطة أو هي أشمل من ذلك؟ والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معها خاصة، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. والمعية الخاصة بمعنى النصر والتأييد. فالحقيقة إن المعية هي بمعنى المصاحبة كذا في اللغة، لكن المصاحبة قد تكون بمقارنة، وقد تكون بمطلق المصاحبة، بمعنى مطلق المصاحبة. فإذا قالوا استوى الماء مع الخشبة، هنا في مقارنة، ماء مع خشبة في مقارنة. وقد يكون المراد مطلق المصاحبة، فيقولون مثلا القائد مع جنده وهو في غرفة القيادة وهم في الجبهة وبينه وبينه 1000 كيلو، فيقال القائد مع جنده بمعنى مطلق المصاحبة. أو يقال المرأة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب. ويقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، فهل القمر هنا مقارن لهم أو بينهم وبينه مسافة؟ فهذا مطلق المصاحبة. فمعية الله عز وجل لا تقتضي المقارنة والممازجة كما ينفيها بعضهم بهذه الحجة، لأن اللغة العربية يطلق فيها المعية على مطلق المصاحبة وليس على الممازجة والمقارنة، هذا لا يلزم. ومثالهم اللغة العربية هم قولهم ما زلنا نسير والقمر معنا. إذن ما معنى معية الله وهو معهم؟ طيب ما المراد به؟ هل في العلم مثلا في قول في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم؟ كثير من العلماء ومن أئمة السلف قالوا بعلمه، صح؟ لكن هذا مثال، هذا مثال يبينونه معنى الآية، وإلا هي أعم من هذا. فالله معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه إلى آخر أيضا معاني الربوبية، فهو معهم. فقال وهو معه وهو معكم، إذ ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني مطلع عليهم عالم بهم يسمعهم ويراهم، وقدرته وسلطانه وقهره تحت هم كلهم تحت هذا. أيوة، فقال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهنا لاحظ أنه قال وهو معهم إذ يبيتون، والتبييت هو عمل الشيء بالليل. فهنا شف المناسبة، هو هددهم وتوعدهم وبين أن علمه وسلطانه وسمعه وقدرته وقهره كله عليهم، وقال وهو معهم، ثم جعل ظرفا لذلك، قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا أخبر بشيء يدوكونه في السر، وهو وهذا من اطلاعه وعلمه بهم وعلى خفايا نفوسهم، وهو تهديد ووعيد لهم وتحذير. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ذلك القول الذي كانوا يتمالؤون به ويدوكونه في خداع النبي صلى الله عليه وسلم والتمويه عليه. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله، أيضا هذا تهديد وزيادة في التهديد، وكان الله بما يعملون محيطا. طيب لماذا ختم بهذا وكان الله بما يعملون محيطا؟ فيه تهديد، لكن هنا فيه أيضا تعميم. هنا ذكر إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذا الأمر الخاص، ومن قال وكان الله بما يعملون محيطا بكل عملكم، لكنه هنا قدم بما يعملون على قوله محيطا، لأن العناية هنا فيهم هم وعملهم وتحذيرهم هم من هذا العمل الذي يعملونه. وقوله محيطا قلنا أنه مأخوذ من إيش؟ من الحائط، والحائط هو الشيء الذي يحوي الشيء ويحفظه، صح؟ ففيه معنى الإحاطة، والإحاطة لا تكون إلا لشيء مهم. ومتى يحط الإنسان الحائط على بستانه؟ إذا كان مهم، صح؟ شيء ثمين، ولا ما يحط عليه حائط. فالإحاطة تكون بمعنى تحوي الشيء، وأيضا تكون لأمر مهم. وكان الله بما يعملون محيطا، أن الله حافظ عملهم ومجازيهم عليه لا يند منه شيء. وكان الله بما يعملون محيطا، ثم قال ها أنتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. الخطاب مجرما، النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأولئك القوم الذين جادلوا بني أبيرق عن بني أبيرق، الذين جادلوا عن بني أبيرق، فيقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. هذا ليس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما خطاب للذين جادلوا عن بني أبيرق عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. طيب ها أنتم هؤلاء جادلتم، ومعنى ذلك أنكم بذلتم جهدا في المحاجة في الحياة الدنيا، وسماها الحياة الدنيا لأنها أمر قريب ودنيء وزائل، صح؟ وهذا تزهيد. لكن شوف المقابل، قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ما قال في الآخرة مقابل الحياة الدنيا، أو قال في الحياة الآخرة، قال يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم الناس فيه رب العالمين والحساب. فهذا أيضا في تذكير هذا اللفظ، اختيار هذا الاسم من أسماء يوم القيامة للتذكير بهذا الذي يناسب، لأنهم سيقومون لله رب العالمين وسيحاسبهم. لكن الاستفهام هنا، فمن يجادل الله عنهم، ما نوعه؟ توبيخ، أو يسمونه تحدي؟ هو قبل التحدي في شيء، يسمونه نفي. المفسرون يقول هذا نفي، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يقول يعني لا أحد، ليس أحد، ليس هناك أحد يجادل عنهم. وقال بعض العلماء طيب لو كان المقصود هذا، لماذا لم يقل لا أحد يجادل عنهم يوم القيامة. يعني لماذا يأتي بأسلوب الاستفهام وهو يقصد النفي؟ يعني لا لا لا ملك لأحد اليوم، ها؟ أي في تنبيه، يعني أسلوب الاستفهام في تنبيه أكثر من لو قال لا أحد يجادل عنهم. وفيه شيء آخر، ها؟ في تحدي، فيه تحدي. قال فمن يجادل، تحدي وتعجيز. فقال فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، إذن هو ليس مجرد نفي. إيه لكن يعني تجادل عن نفسها، لكن هل فيه أنها تجادل عن غيرها؟ لو في آية واحدة، ها؟ إيش؟ بس ما في أحد يجادل عن غيره، كل واحد يوم القيامة يقول نفسي نفسي. أنا حلنا نقول كذا، فمن يجادل الله عنهم هذولا يوم القيامة، ما في أحد يجادل عن أحد يوم القيامة. إيه لا، وفيه هو فيه تحدي وفيه استفهام. فهنا لا بد أن يكون عندنا الأمرين، أن يكون عندنا الأمران، استفهام وتحدي. فالاستفهام يفيد النفي هنا ويفيد التحدي، لكن لا يهمل الاستفهام، فلا بد أن يكون له معنى. والاستفهام هنا يجعل الإنسان يتفكر بهذا الأسلوب، يتفكر ثم يصل إلى أنه لا أحد يجادل عنهم يوم القيامة، وأن هذا فيه تحدي وانقطاع. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقول المفسرون قد، هنا إثبات ما هو بنفي، هنا استفهام لكنه إثبات قد. لكن هل هو فقط قد؟ ما قال الله عز وجل قد أتى على الإنسان حين من الدهر، قال هل أتى، لأنه يريد مثل ما تفضلت يا شيخ أن يكون هذا الإثبات، نعم، أن يكون الإثبات صادر عن تفكر وتأمل. هل أتى على الإنسان؟ نعم، هو قد أتى ويقر به الجميع، لكن تتأمل وتتفكر في حال الإنسان وأنه فعلا لم يكن الإنسان شيئا مذكورا. هنا قال فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، ليوم القيامة تنكشف السرائر، وكل إنسان يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما أحد يستطيع يجادل عن أحد يوم القيامة. قال صحيح، هذه صحيح، يعني فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا. هذه الآيات لا شك أن فيها تحذير، وقبلها ولا تجادل عن يختارون أنفسهم إلى آخره، فيها تحذير من تولي الجدال بالباطل. طبعا هنا يعني ولا مؤاخذة يدخل فيها الإخوة المحامون، يعني إذا كان عندنا أحد محامي هنا الله يبارك له ويوفقه ويسدده. يعني بعض العلماء يقول ويؤخذ منها أنه لا يصح للمحامي أن يحامي ويتوكل عن غيره بالباطل، فإذا عرف أنه على باطل، إذا عرف أنه على الباطل لا يجوز له أن يجادل عنه. إذا كان عبط يقول يا أخي خف رب اتق الله، الحق ليس لك، وإن كان رآه على حق يصح له أن يجادل عنه، وقد يكون مأجورا حتى لو كان يأخذ أجرا دنيويا. قال ولا تجادل عن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة في دفع الشر، أمن يكون عليهم وكيلا في جلب المنفعة، لأن الوكيل هو الولي الذي يتولى شؤون غيره. فيكون المعنى هنا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة في دفع الشر، أمن يكون عليهم وكيلا في جلب المنفعة والمصلحة، لا أحد. فمن يكون على أمن يكون عليهم وكيلا. ثم قال إيه لكن هنا أم وشي أم يكون وشي هذا منقطع هنا ولا لا؟ هنا صار بل أم يكون عليهم وكيل ولا لا شيخ؟ هنا المنقطعة أم يكون عليهم وكيلا يعني أصلا بل أم يكون عليهم وكيلا يعني لا أحد يجيب لهم ولا أحد ينفعهم وتنقل ها إيه لكن هي أم هنا هي معناها صراحة الصحيح أنها المنقطعة يعني أم يكون عليهم بل أم من يكون عليهم بل أم من يكون عليهم وكيلا ها هي استفهام تابع الاستفهام سمي شيخ هو الاستفهام للنفي كله يا شيخ الاستفهام للنفي ما في شك انه للنفي ها وهي كانها ايش زي في النفي صح بل ام من يكون عليهم وكيلا ثم قال ها ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ذكر امرين يعمل سوءا او يظلم نفسه فما الفرق بينهما قال بعضهم يعمل سوءا للآخرين أو يظلم نفسه على نفسه كأن يترك الواجبات أو ينتهك حقوق الله التي تخص نفسه يعمل سوءا يعمل سوءا يتعدى إلى غيره ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هذه الآية مناسبتها ظاهرة فإنه لما عاتب هؤلاء ونهى عن المجادلة عنهم والخصام لهم أمر بالتوبة فقال ومن يعمل سوءا لكنه أتى بلفظ عام يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم فقال ومن ولم يوجه الخطاب لهم هم لأن الخطاب عام ليشمل الجميع لكن هنا ذكر حالهم وأن حالهم هم ومن يعمل سوءا لأنهم أساءوا إلى غيرهم أو يظلم نفسه لأنهم ظلموا أنفسهم يختانون أنفسهم بعملهم هذا أساءوا لأنفسهم قال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال هنا يجد الله قال بعضهم إنه عبر بقوله يجد لأن هذا اللفظ يشعر بأهمية الأمر وتحققه لأن من وجد الشيء فإنما ظفر به وحازه فهذا يقال للشيء المتحقق والمعنى أن هذا إغراء من الله لهم بالتوبة وأنها متحققة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يضمن هذه المغفرة يضمنها يجد الله غفورا رحيما ولذلك أتى بهذه الاسمين الكريمين وبصيغة المبالغ غفورا رحيما ومن يعمل سوءا ثم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه هذا أيضا لفظ عام لكن هنا قال إثما والإثم هنا قالوا يرجع إلى السابق يعمل سوءا أو يظلم نفسه فكله إثم سواء كان تعد على الآخرين أو كان ظلم للنفس فهو إثم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه يعني لا يضر إلا نفسه وكان الله عليما حكيما ما حرم وأحل إلا لحكمة وبعلم لكن هنا ما مناسبة الآية هذه للتي قبلها الأول أمر بالاستغفار والثاني يبين أن من يكسب الإثم فإثمه على نفسه. أبي سر الترتيب. لا هو هو هو كل هذا دعوة للتوبة، لكن السر في الترتيب. يعني بعد أن حذر من من من مجادلة عنهم وهؤلاء وبين أنهم لا أحد يجادل عنهم يوم القيامة، عرض عليهم التوبة، لكنه أو بدأ قال وما يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بالتوبة، ثم بين أنك إذا أذنبت فإنما ذنبك على نفسك، وهذا دعوة للاستغفار أيضا. يعني مناسبة هذه التي قبلها واضحة، لأنه أمر بالاستغفار ثم قال وأنت يعني إذا لم تتب وتستغفر فإنما إثمك على نفسك. فالاستغفار من مصلحته لك، لأن الذي يخسر هو أنت، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ثم قال ومن يعمل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما، ذكر أمرين. ما الفرق بين الخطيئة والإثم؟ يمكن إنه يسهلها الله علينا. الخطيئة على نفسك، أو يحتمل يرمي به يرجع على الأمرين، ما في مانع. الخطيئة بغير قصد يعني من غير عمد، والإثم بعمد. طيب يقول بعضهم، هذا قالوا ترى أن تقولونه أنتم، قال به بعض المفسرين، كل هذه الأقوال هذه قيلت، اللي قال الشيخ عبد الله من يكسب خطيئة يعني على يمكن، لكن الخطيئة بمعنى أنه يعني على نفسه والإثم على غيره، أو أن الخطيئة بمعنى الصغيرة والإثم بمعنى الكبيرة، هذا قيل، أو أن الخطيئة ما كان من غير عمد والإثم ما كان بعمد، وغيرها من الأقوال. لكن الإشكال هنا، قال بعضهم كيف يقال خطيئة ما كان من غير عمد والإثم ما كان من عمد، فكيف يقال احتمل بهتانا وإثما مبينا وهو عن غير عمد؟ لا هذا لا لا لا لا لا ما ما ما ما في دليل هذا من الآيات نفسها. سمي شيخ. هذا نفس الكلام. أي هذا احتمال. الاحتمال الأقرب عندي والله أعلم إنه بعضهم قالوا، وكثير من المفسرين قالوا إنه يكسب خطيئة إنه ما كان من غير عمد. لكن حقيقة يشكل على كلامهم إنه كيف يذم عليه. في الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أن الذم ليس على الخطيئة إنما على الرمي، لأن الآية قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، فشملت الأحوال كلها، أحوال الناس. كان يخطئ خطأ، لكن بدل أن يعترف على الخطأ يقول أنا أخطأت، يقول اللي فعله فلان، هنا أذنب. أذنب يوم أنه نسب الخطأ لغيره. كان مثلا يكسر شيئا، يكسر شيئا أو يتلف مالا لغيره من غير قصد، فيخاف ويقال له أنت الذي فعلت هذا، أتلفت مال فلان. قال لا أنا ما أتلفته، إنما أتلفه فلان، أو نحو ذلك يعني. لكن على كل حال المثال غلط. أنا ليش؟ لأن الإتلاف مضمون، الإتلاف هذا مضمون، لكن قد يكون غيره يعني مما لا يتعدى إلى الآخرين أن يخطئ خطأ فيقال له أنت أخطأت. ممكن أو أو أو أو أنه أو أو حتى هذا المتعدي ممكن بعد أنه يخطئ ويقول، المهم هو تشمل كله، أنه يكون فعل الشيء خطأ ثم يقول فعله غيري. هنا ذنبه ليس في في في, في, في ارتكاب الخطأ. حتى المتعدي يصح أنه يتلف مال غيره ثم يقال لو أنت فعلت يقول لما فعلت. هو لا يكتسب الإثم لكن يضمن، يضمن المال لكن لا يضمن، لكن ليس عليه الذنب، ليس عليه ذنب. فإذا قال فعله غيري ارتكب إثما بأنه بكت غيره بالإثم، فهذا هو الأقرب والله أعلم. وتكون على ما ذكره كثير من المفسرين إن الخطيئة هي ما عمل من غير قصده، وما يكسب خطيئة في ما يكسب خطيئة أو إثما فيكون الخطيئة من غير عمد والإثم من عمد. عمد اتهم به غيره أو خطيئة خطأ اتهم به غيره كله داخل في التهديد. وما يكسب خطيئة ما ماشي يا عبد الله. طيب وش الإشكالية أبو عبد الله إذا قلنا إنه الخطيئة هي ما عمل من غير عمد كما قاله كثير من المفسرين؟ الذنب يا أبا عبد الله ليس في أنه اكتسب الخطيئة، إنما الخطيئة الذنب في أنه رمى بالخطيئة غيره. لا ما فيها جرمين، واحد اكتسب خطيئة يعني اكتسب شيء من غير عمد، كان نقول مثلا أتلف مال غيره ثم رمى به بريئا. لا لا لا، أتلاف ليس فيه ذنب، الذنب هنا في أنه رمى غيره. يا طيب من قتل مؤمن الخطأ قال أنا ما صدمته اللي صدمه فلان، ها جاء وصدم له واحد غلط، طيب الله سماها خطيئة بعد، الله سماها خطيئة وما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ. طيب ما الدليل على أن بعضها أكبر من بعض؟ نريد نريد استغفر الله سم ما إيش؟ هي واجب ما فيه، كل مسألة تمرنا فيه واجب عليكم ترى. يا أخي تركناها العادة ذي وكانت عادة محمودة جدا، ولكني لو فعلت ذلك مع أبي عبد الله فإنه سيقول عليك يا عبد الله. لا فها إيه تقول أنت ومالك لأبيك وأنت ومالك وعلمك الحين. لا لا خلونا نجرب. المهم على كل حال ما نطول فيها. قال وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد، قال ثم يرمي به، والرمي هو الإلقاء من بعيد، ها وإيه ثم يرمي به بريئا فقد احتمل. قال ثم يرمي به بريئا، وسماه بريئا لأنه لم يرتكب شيئا، قال بريئا ولم يقل يرتكب غيره يرمي به غيره أو يرمي به أناسا، أو قال بريئا. هذا التعبير له معنى أنه يعني البريء هو الذي ليس فيه شيء، وليس فيه شيء من هذا الأمر، لا مشارك ولا فيه أي شوب. قال ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، البهتان هو الكاذب وأشده، أيوة بهتانا وإثما مبينا يعني واضحا بينا. هذه آخر آية. طيب هنا قبل أن نختم في الآية التي معنا الدرس القادم إن شاء الله، وما قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أريد أن تحرر لي إن استطاعتهم. لولا هنا هي لولا الامتناعية، أي سؤال تحدي هذا. لولا هنا لولا الامتناعية، ما معنى لولا الامتناعية؟ اللي قلت أنا لولا مجيء زيد لأكرمتك، امتناع، لا امتناع، امتناع لوجود صح. طيب ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، ولولا فضل الله عليك، يعني ولولا فضل الله عليك موجود لهمت. إذن ما هو الممتنع هنا؟ الهم، يعني امتنع أن تهم طائفة منهم أن يضلوك. ونحن ذكرنا في سبب النزول أنهم هموا أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بني أبيرق بل وفعلوا، وأرسلوا من يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يضلله. فكيف يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وهم قد فعلوا هذا الشيء، ما بهموا فقط فعلوا. هذا الجواب اللي يعني عنوان الدرس القادم وسؤال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.